هذه الأبيات هي بقية الأبيات المتعلقة بآداب طالب الحديث وما ينبغي لطالب الحديث أن يفعله في طلبه وفي تثبيته ومذاكرته وفي التصنيف فيه وكيف يصنف فيه على أي نحو يكون وعلى أي وضع يكون. فالموضوع هو ما يتعلق بآداب طالب الحديث، وقد سبق أن مر بنا في الباب الذي قبله آداب المحدث، ومر في الدرس الفائت بعض الأبيات المتعلقة بآداب طالب الحديث، وهذه الأبيات التي سمعناها هي تتعلق بآداب طالب الحديث وماذا عليه أن يعمله في تثبيت ما عنده وفي التأليف والتصنيف في هذا العلم الشريف. يقول السيوطي: وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار. المقصود أن الإنسان عندما يشتغل بالحديث يعنى باللفظ والمعنى، يعنى بحفظه وسماعه وفهم معناه والتفقه فيه، بل إن التفقه فيه هو الغاية والمقصود، لأن العمل به واستنباط ما فيه من حكم وأحكام والتعبد لله عز وجل بمقتضاه إنما يكون بالفهم ويكون بمعرفة الأحكام التي تستنبط من الحديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ففهم النصوص ومعرفة ما اشتملت عليه من الأحكام واستنتاج الفوائد منها واستنباط الأحكام منها، هذا هو المراد من هذه النصوص، وهذا هو المقصود من هذه النصوص. وكون الإنسان يغفل عن هذا الجانب وعن هذا الفهم وعن هذا الاستنباط وعن التفقه في الدين ومعرفة ما تدل عليه النصوص من الأحكام الشرعية وتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه النصوص وفقا لما فهم منها على منهج السلف وعلى طريقة الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم، هذا هو المنهج القويم وهذا هو الصراط المستقيم. أما الاقتصار على سماع الأحاديث وعلى حفظها دون أن يلقي بالا لمعانيها ويشتغل بفهمها وما تدل عليه من المعاني من الحكم والأحكام، فإن هذا قصور شديد ونقص واضح. ولهذا يقول السيوطي: وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار، يعني معناه أنه يحمل علما ولكنه لا يعرف عنه شيئا، كما قال الله عز وجل عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فلا بد من العناية بالحفظ والفهم ومعرفة النصوص ومعرفة ألفاظها ومعرفة ما يستنبط من ألفاظها وما يحصل وما يستنتج منها، فإنه لا بد من الرواية والدراية. ما تكفي الرواية فقط عن الدراية ولا الدراية عن الرواية، بل لا بد من الرواية والدراية، لا بد من معرفة النصوص ولا بد من فهم النصوص. فإن النصوص هي الأصل الذي يبنى عليه الفرع، والفقه والاستنباط هو الفرع الذي لا بد له من أصل، وإذا فلا بد من الأصول ولا بد من الفروع، لا بد من الأصول التي هي النصوص ومتون الأحاديث التي يستنبط منها الفقه وتستنبط منها الأحكام وتبنى الفروع على الأصول. فالمستنبط أصله المستنبط منه، ولا بد في الفرع، ولا بد للفرع من أصل يبنى عليه، لا بد للفرع من أصل يبنى عليه، لأن الفقه إذا لم يكن مبنيا على أصل ولم يكن مبنيا على دليل فإنه لا عبرة به مع وجود الدليل، لأنه كما يقولون لا اجتهاد مع النص، إذا كانت النصوص موجودة فلا مجال للاجتهاد ولا مجال للآراء، لأنه لا بد من الرجوع إلى النص. أما إذا كان النص غير موجود أو غير يعني ثابت، غير موجود أو غير ثابت، فعند ذلك يكون الاجتهاد والبحث عن القواعد الكلية وإلحاق الفروع بالأصول وإدخال الأمر الذي ينزل تحت قاعدة كلية أو قياس صحيح بحيث يلحق فرع بأصل. أما إذا وجد النص فلا قياس، لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص، بل المعول عليه هو النصوص. وإذا فلا بد من الرواية والدراية، لا بد من الوقوف على النصوص، ولا بد من فهم النصوص، لأن النصوص هي الأصل وما يستنبط منها من الفقه هو الفرع. فالأصول إذا لم يستنبط منها شيء، الأصول إذا لم يستنبط منها شيء ما استفاد حاملها وما استفاد من عرفها أو حفظها منها. والفروع إذا لم تبنى على أصل فإنه لا عبرة بها ولا قيمة لها، وإذا فلا بد من الأصول ولا بد من الفروع. ولهذا فإن الجمع بين الرواية والدراية هذا من أهم المهمات، ولهذا كانت بعض كتب المحدثين جامعة بين هذا وهذا، كصحيح البخاري، كصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، فإنه كتاب رواية ودراية مشتمل على أبواب وعلى استنباط من النصوص وعلى بيان كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم وعلى إيراد الأحاديث الصحيحة بأسانيدها المتصلة، فهو كتاب رواية ودراية. وقد ذكر بعض العلماء أن العناية بالرواية والدراية هذا من أهم المهمات، وقد ذكر الخطابي في أول كتابه معالم السنن مقدمة بين فيها أهمية معرفة النصوص وأهمية الفقه الذي يستنبط من النصوص، وأنه لا يعول على جمع الروايات ويشتغل بذلك عن فهمها واستنباطها، ولا يعرض عن الروايات ويعتنى بالفقه مبنيا على الآراء وعلى الاجتهادات مع عدم التعويل على النصوص أو الاشتغال بالنصوص، بل لابد من القرن والجمع بين الآثار وبين الفقه الذي يستنبط من هذه الآثار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا فقول السيوطي وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار، يعني سامع الحديث مقتصرا على لفظه ومتنه دون أن يشتغل بمعناه ودون أن يفقه معناه فإنه يكون كمثل الحمار يحمل أسفارا, كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلا بد من الجمع بين هذا وهذا. والفائدة المترتبة على النصوص وعلى المتون هي ما يستنبط منها من حكم وأحكام, ما يستنبط منها من حكم وأحكام, وما يستفاد منها من فوائد. ولهذا الإنسان إذا قرأ الحديث في عدة كتب من شروح الحديث يجد أن بعضهم يستنبط منه فوائد كثيرة ومعاني عظيمة وحكما بليغة, والبعض لا يحصل منه ذلك الاستنباط على ذلك الوجه الدقيق وعلى وجه واسع, بل يكون هناك تفاوت كبير وبون شاسع بين الشراح في ما تشتمل عليه بعض الشروح من كثرة الاستنباطات وبيان الوجوه الدقيقة التي لا يتنبه لها الإنسان إلا إذا وقف عليها, وبمجرد قراءته للنص لا يتنبه ولا يتمكن من استخراج تلك الأحكام وتلك الفوائد الكثيرة وتلك الفوائد العظيمة, وإنما يكون ذلك بالعناية بالفهم والعناية باستخراج الكنوز التي اشتملت عليها النصوص. ثم لما أرشد أو لما ذكر أن الاقتصار على النصوص بدون فهم معانيها وضرب لذلك هذا المثل السيء, قال أرشد بعد ذلك إلى ما ينبغي لطالب العلم أن يعنى به من التفقه ومن الفقه في النصوص فيستخرج ما فيها ويعرف صحة الحديث وضعفه, يعرف ضعفه وصحته, هل هو صحيح أو ضعيف, هل هو ثابت أو غير ثابت, هل هو مقبول أو مردود. لأن معرفة ثبوته ومعرفة قبوله أو رده هذا أصل عظيم وهذا أساس كبير, لأنه ينبني على الثبوت العمل والتعبد, إن كان خبرا يصدق به وإن كان أمرا يمتثل وإن كان نهيا يجتنب. أما إذا كان غير ثابت, فإنه لا يبنى عليه حكم, لا يصدق به لأنه غير ثابت, ولا يعمل به إن كان أمرا, ولا ينتهى عنه إن كان نهيا, لأن العبرة هو بما يثبت سواء كان ذلك في الأخبار أو في الأوامر والنواهي. الأخبار تصدق إذا ثبت النص, والأوامر تمتثل وتفعل إذا ثبت النص, والنواهي تجتنب إذا ثبت النص. فأرشد وذكر في البيتين التاليين له ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يسلك في فهم النصوص والاستنتاج منها والاستخراج منها. فقال فليتعرف ضعفه وصحته, يتعرف ضعفه وصحته, أي الحديث هل هو ضعيف لا يحتج به أو أنه صحيح يحتج به, هل هو مردود لا يعول عليه أو هو مقبول يعول عليه ويحتج به سواء كان صحيحا أو حسنا, فسواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره, كل ذلك من قبيل المقبول, كل ذلك يدخل في المقبول, وكل ذلك يعول عليه, يصدق بالأخبار وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه, ولغته. فقهه يعني ما يستنبط منه, وهذا هو الأهم, يعني الفوائد المستنبطة من النص, الفوائد والأحكام التي تستنبط من النص. الحديث يدل على كذا, يستفاد منه كذا, فيه فوائد هي كذا, يستنبط منه كذا, هذا هو الفقه, هذا هو الفهم, هذا هو الاستنباط, وهذا هو الذي يتفاوت الناس فيه. نص واحد يتصدى له عدد، فإذا قرأ الإنسان ما فعله هذا وما فعله هذا يجد بينهم من التفاوت والتباين على حسب ما أعطاهم الله من الفهم، فتجد هذا يستنبط منه معاني وفوائد دقيقة لا يتنبه لها كل أحد، لا يتنبه لها كل أحد، وتجد هذا لا يستنبط إلا أمورا جلية وأمورا واضحة لا يتنبه لها. وقد مر بنا في سنن النسائي يعني بعض الأمور الدقيقة التي تستنبط من النصوص، فمما مر بنا وما ترجم له النسائي بقوله الفطر في العشي للصائم، الاستياك في العشي للصائم، الاستياك في العشي للصائم، وأورد في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. استنبط النسائي من قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أن الإنسان إذا كان صائما فله أن يستاك بعد الظهر إلى الغروب، لا بأس بذلك. استنبط هذا من عموم قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأن من الصلوات صلاة العصر، وصلاة العصر تقع في العشي بعد الزوال وقبل الغروب، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يعني عام في جميع الأحوال، فيدخل في ذلك حال الصيام. هذا استنباط دقيق من هذا النص، وهو أن الإنسان الصائم له أن يستاك بعد العشي بعد الزوال. بعض العلماء يقول لا يستاك، لأنه جاء في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هو الرائحة التي تنبعث بسبب الامتناع عن الأكل والشرب، رائحة غير طيبة، فقالوا إن الاستياك أنه يذهب الخلوف وهو الرائحة اللي هي طيبة، لأن السواك رائحته طيبة فيغير هذه الرائحة. لكن عموم ذلك الحديث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا في دقة وفي فهم. ولهذا السندي أثنى على النسائي في الاستنباط وفي هذا الفهم. كذلك ترجمة وقال باب الاستواك في كل حين، باب الاستواك في كل حين، الاستياك في كل حين، وأورد تحته الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت أول ما يبدأ بالسواك، في بعض في حديث أنه كان إذا يعني دخل البيت يبدأ بالسواك، يعني فهذا يفيد أن الاستواك السواك يكون في مختلف الأحوال، ليس له أحوال معينة. وكذلك ما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عند قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه، قال في بيان حكم التعبير بالألفاظ التي جاءت في الحديث، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ما قال من قوله، قال من لسانه. لماذا قال قول لسانه ولم يقل قوله؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من قوله، قال بلسانه. ليش عبر باللسان؟ قال إن التعبير باللسان فيه فائدة لا يعني تدخل تحت هذا التعبير لا تدخل فيه لو جاء التعبير بالقول، وذلك مثل أن يخرج لسانه ويستهزي، أن يخرج لسانه يستهزي، هذا مو قول لكنه فعل، ولكنه أذى باللسان، أذى باللسان. لو قال من سلم من قوله ما استفيد هذا المعنى، وهو كل إنسان قد يؤذي بإخراج لسانه يستهزي، يخرج لسانه يستهزي بأحد، ما يتكلم ولا يقول شيئا وإنما يخرج لسانه، فهذا أذن باللسان وهو غير القول. فالتعبير بقوله من سلم نفسه باللسان يدل على معنى غير معنى الكلام والإيذاء بالكلام وحصائد الألسنة اللي هو الكلام، وإنما بهذا الفعل الذي هو إخراج اللسان. إذن هذا فهم دقيق يفهم من التعبير باللسان دون التعبير بالقول. كذلك ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، التعبير باليد يعني بدل ما يقول من ضربه، لأن التعبير باليد يشمل الضرب ويشمل الكتابة أيضا، بل قد تكون الكتابة أسوأ من الضرب لأن الضرب شيء ينتهي، لكن الكتابة تبقى أبدا يعني تبقى في الدهور، ويأتي ضررها على من يقف على هذه الكتابة فيتضرر بهذه الكتابة التي حصلت عن طريق اليد. فعموم يعني هذه التعبيرات العامة يعني يستفاد منها ما لا يستفاد من تعبيرات أخرى. الحاصل أن الفهم في النصوص هذا له أهميته، وهذا هو الفقه، وهذا هو الذي هو الفائدة العظمى التي تترتب على النصوص، لأن النصوص إنما جاءت للعمل بها، إنما جاءت للعمل بها، والعمل إنما هو نتيجة الاستنباط ونتيجة الفقه في الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من الفهم الدقيق استنباط أن مدة الحمل 6 أشهر، أقلها 6 أشهر، لأن الله تعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال وفصاله في عامين، فجمع الحمل والفصال وأنها 30 شهرا، ثم قال وفصاله في عامين، والعامين 24 شهر، إذا طرحنا 24 من 30 يطلع 6، فتكون أقل مدة الحمل. فهذا استنباط يعني دقيق من النصوص، وهو فهم يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده. ونحوه ولغته، يعني يعرف نحوه يعني الحركات اللي في آخر الكلمات، هل يكون منصوب، هل يكون مرفوع، هل يكون مجرور، هل هو كذا إلى آخره، لأن يترتب على ذلك يعني المعنى يختلف باختلاف الحركات. وكذلك لغته، يعني معنى الكلمات، ما هو معنى هذه الكلمة، يعني ما المراد بها في كلام أهل اللغة، ما معناها عند أهل اللغة. فهذا من الفهم للنصوص، يعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته. إيش؟ وما به من مشكل وأسمى رجاله. وما به من مشكل، يعني ما بالألفاظ، ما بهذه النصوص من أمور مشكلة، يعني معناها يكون خفيا لا يفهمه كل أحد. فمعرفة المشكل والرجوع إلى كلام أهل العلم في بيان مشكله وما يخفى منه وما يستعصي فهمه على الكثير من الناس، لأنه ليس كل يعني يفهم النصوص، قد يفهمها على غير حقيقتها، قد يفهمها على غير حقيقتها، لأنه الكلام لا بد من السباق ولا بد من اللحاق، والكلمة الواحدة تكون في سياق لها معنى وتكون في سياق آخر لها معنى. وإذا فلا بد من معرفة ذلك كله، من معرفة ما يشكل ومعرفة أسماء الرجال، حتى يعرف أنه يكون صحيحا أو ضعيفا، لأن الرجال فيهم الثقات وفيهم الضعفاء، فيهم من تقبل روايته وفيهم من ترد روايته. فإذا عرف الرجال ورجال الإسناد، هذا هو السبيل إلى معرفة الحكم على الحديث هل يكون صحيحا أو ضعيفا. هل يكون صحيحا أو ضعيفا؟ إنما هو بمعرفة الرجال وأسمى رجاله وما حواه علما وما حواه علما. يعني هذا عام بعد خاص، بعدما ذكر جزئيات يعتنى بها وهي معرفة الصحة والضعف والفقه والنحو واللغة والمشكل وأسماء الرجال، أتى بكلمة عامة تشمل ما تقدم وما لم يتقدم. قال وما حواه علم، يعني وما حواه من العلم، أي علم، سواء كان في البلاغة يكون في أنواع البلاغة، يكون في الصرف، يكون في ما ذكر وما لم يذكر، لأن هذه جملة عامة بعد أمور خاصة، فهو تعميم بعد تخصيص. وما حواه علما مطلقة، أي علم من العلوم، أي علم من العلوم غير ما تقدم التنصيص عليه في البيتين، وهي الصحة والضعف والفقه والنحو واللغة والمشكل وأسماء الرجال. بعد ذلك جاءت هذه الجملة العامة وما حواه علما، يعني والعلم الذي حواه النص. أيوه. وقرأ كتابا تجري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح. ثم إن علوم الحديث ومعرفة أنواع العلوم، أنواع علوم الحديث الكثيرة، لا بد من قراءة شيء من الكتب التي عنيت بعلوم الحديث وهي المصطلح، لأن المصطلح لفظ عام، يعني يطلق على الاصطلاحات العامة أي اصطلاح، وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني معناه إذا فهم الاصطلاح واصطلح أناس أو قوم أو جماعة أو شخص وضع له اصطلاحا أو وقواعد وضعها، إذا فهم المقصود لا إشكال في ذلك، لكن المقصود هنا اصطلاح خاص وهو علم المصطلح، علم مصطلح الحديث الذي يقال له علوم الحديث، يسمى علوم الحديث ويسمى علم مصطلح الحديث ويسمى أصول الحديث. هذا العلم الذي هو معرفة ما يتعلق بالحديث من حيث رجاله، من حيث إسناده ومتنه، ما يكون مقبولا وما يكون مردودا، وأنواع المقبول وأنواع المردود، وما إلى ذلك من الأحكام، وما إلى ذلك من الأنواع الكثيرة التي بلغت العشرات من الأنواع، والتي حوتها كتب العلماء. يأتي المتقدم فيذكر جملة، ثم يأتي من بعده يذكر ما عنده ويزيد عليه، وهكذا حتى كثرت الأنواع. قال السيوطي واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح، يعني اقرأ كتابا من كتب علوم الحديث تعرف اصطلاح المحدثين، واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح، يعني كتابا من علوم الحديث وما أكثرها. وأول من كتب في علوم الحديث هو الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وكانت وفاته سنة 360، في السنة التي توفي فيها الطبراني 360. فالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامة هرمزي هو أول كتاب جامع للأنواع، وقد سبق إلى ذلك في ذكر أمور متعددة لكنها ليست على سبيل الاستقلال، مثل مقدمة صحيح مسلم فيها جملة كثيرة من أنواع علوم الحديث، لكن ليس مؤلف مستقل. المؤلف المستقل في علوم الحديث هو الرامة هرمزي، ثم جاء بعده الخطيب وألف فيه مؤلفات كثيرة، وكانت وفاة الخطيب سنة 463 من الهجرة في القرن الخامس الهجري، فوضع مؤلفات كثيرة في أنواع علوم الحديث، وقل نوع من أنواعه إلا وللخطيب فيه تأليف فيه، حتى قال بعض العلماء إن من جاء بعد الخطيب فهو عيال على كتبه في هذا الفن، يعني عالة عليه لا يستغني، يعول عليها ويبني عليها، أي على كتب الخطيب. ثم بعد ذلك جاءت مؤلفات، قبل ذلك كتاب الحاكم أنواع معرفة علوم الحديث، يعني قبل الخطيب معرفة علوم الحديث، وبعده الخطيب الذي ألف الحاكم ألف علوم الحديث معرفة علوم الحديث، والحاكم توفي سنة 405 من الهجرة، والخطيب البغدادي 463، وقد ألف مؤلفات كثيرة، فألف في فنونها وقواعدها كتاب الكفاية، وألف في أخلاق الراوي وآدابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وألف في أنواع علوم الحديث مؤلفات متعددة. ثم بعد ذلك لمدة جاء ابن الصلاح وألف الكتاب المعروف بمقدمة ابن الصلاح والمعروف بعلوم الحديث، وابن الصلاح توفي سنة 643 يعني في القرن السابع الهجري، وكان كتابه جامعا لأنواع ما تقدم، ومن جاء بعده فإنه اعتنى به إما شرحا إما اختصارا أو يعني تنكيتا أو نظما، وكثرت المؤلفات بعده. ثم الحافظ بن حجر، وبعد ذلك جاء العراقي ونظمها في الألفية، نظم ألفية، ثم ابن حجر ألف في ذلك كتابا مختصرا اسمه النخبة، وشرحها في كتاب اسمه نزهة النظر، وجاء السيوطي وألف كتاب التدريب تدريب الراوي، وله هذه الألفية التي ندرسها. ثم السخاوي في وقته له كتاب الباعث الحثيث، ثم بعد ذلك المؤلفون بعده مثل الشوكاني، مثل صنعاني له توضيح الأفكار، وكثرة المؤلفات في هذا الفن. ولهذا يقول السيوطي: واقرأ كتابا، أي من كتب الفن، من كتب المصطلح تدري منه الاصطلاح، كهذه أي هذه الألفية، كهذه أي الألفية، وأصلها اللي هي ألفية العراقي، وأصلها لأنها هي مبنية على ألفية العراقي، يعني أخذ ما عند العراقي وزاد عليه كما ذكر في مقدمة الألفية، يقول فيها: فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. فهذا هو أصلها، أصل ألفيته مقدمة من الصلاح. ولهذا تشتمل ألفية السيوطي على ألفية العراقي وزيادة، وهذه الزيادات اعتنى بها الشيخ أحمد شاكر في الطبعة التي علق عليها، فإنه جعل أقواسا على الزيادات التي زادها السيوطي على ألفية العراقي، التي زادها السيوطي على ألفية العراقي، وضع أقواسا ما بين القوسين أو ما بين هذه الأقواس، فهو من الزيادات، فهذا هو أصلها. قال: وابن الصلاح، يعني مقدمة ابن الصلاح المشهورة المعروفة التي صارت عمدة لمن جاء بعد ابن الصلاح، والتي يقال لها علوم الحديث، ومشهورة بمقدمة ابن الصلاح يعني في علوم الحديث. واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح، كهذه وأصلها وابن الصلاح، كهذه هي الألفية للسيوطي، وأصلها اللي هي ألفية العراقي، وابن الصلاح الذي هو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. أيوة. تقدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يقتنى. ثم ذكر أن طالب الحديث عندما يقرأ الكتب ويقرأ في الكتب يقدم الصحاح، يقدم صحيح البخاري صحيح مسلم، ثم السنن التي هي السنن الأربعة: سنن أبي داود والترمذي، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، ثم المسانيد، أي الكتب التي ألفت على مسانيد الصحابة مثل مسند الإمام أحمد، وهو أوسع كتاب في المسانيد، لأنه يشتمل على 40,000 حديث تقريبا، فهو موسوعة عظيمة، هو أوسع المسانيد وأجمعها وأعمها وأكثرها أحاديث، وما لا يغتنى عنه مثل الكتب الأخرى المؤلفة على على على المصنفات والجوامع، مثل مصنف ابن أبي شيبة وموطأ مالك ومصنف عبد الرزاق، وكذلك ما كان مؤلفا على الشيوخ، وعلى مثل معجم الطبراني الكبير، وكذلك أيضا ما كان يعني من قبيل الأجزاء الحديثية التي تعنى بطرق حديث معين أو في باب معين من أبواب العلم. أيوة. وما لا يغتنى إيش بعده؟ واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز كدم عن خلاف الأكثر. واحفظه أي الحديث متقنا، يعني بإتقان وضبط، لأن الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، فيحفظ في صدره بأن يتقنه حفظا في صدره كما يحفظ القرآن، ويحفظه في كتابه بأن يعتني به عند الكتابة تحريرا وكتابة ثم مقابلة ثم يحافظ عليه حتى لا تمتد إليه أيدي عابدة تضيف إليه أو تلحق به ما ليس منه، وإنما يحفظه كما يحفظ الأشياء الثمينة، لأن هذا هو الشيء الثمين والذي لا يساويه شيء ولا يماثله شيء، فيعتني بحفظه يعني حفظ الصدر وحفظ الكتاب، واحفظه متقنا سواء كان الحفظ حفظ صدر أو حفظ كتاب. وذاكر، ذاكر به أهل العلم، ذاكر به، لا تغفل المذاكرة، لأن إحياء العلم وتثبيته إنما هو بمذاكرته، أما إذا أغفل وأهمل ولم يشتغل به ولم يذاكر به فإنه يضيع وينسى ويتبخر ما كان موجودا. ويقولون كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق منه، كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق منه، عندما يذاكر الإنسان به يثبت تلك المعلومات وينميها، فيثبت ما كان موجودا ويحصل ما كان مفقودا، بالمذاكرة يثبت الموجود ويحصل ما ليس بموجود، فالمذاكرة به مطلوبة، لأن عدم المذاكرة به تجعله يضيع وتجعله ينسى وتجعله يتلاشى، وأما في حال استذكاره ومذاكرته والبحث فيه والإفادة به فهذا هو الذي يثبته وينميه. فاحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز كتم عن خلاف الأهل أو ويبذل، لأن المذاكرة به تكون ببذله، كل إنسان يعلمه، وإذا جاء أحد يريد أن يستفيد يفيده. ورأوا جواز كتمه عمن ليس بأهل، يعني من ليس بأهل فإنه لا مانع من عدم، وهذا مما يلحق صاحبه أجره وثوابه بعد موته بمئات السنين، بعد موته بمئات السنين يلحقه أجره وثوابه، لأنه كلما استفاد منه أحد من مؤلفه فإنه يؤجر، ومن قرأ كتابه دعا له وترحم عليه، فيكون بذلك حصل دعاء الداعين، وأيضا حصل استفادة المستفيدين فيؤجر لإفادتهم ولنفعهم، فهذا من النفع الذي يبقى بعد الإنسان، لأنه كما ذكرت يبقى العلم بالكتابة ويبقى بأخذ التلاميذ وإعطائهم لمن بعدهم، ولكن الكتابة شأنها عظيم، لكن هذا إنما يكون إذا أهل الإنسان، إذا كان متأهلا إذا كان مؤهلا. أما إذا كان ليس مؤهل فإنه قد يكتب ما هو خطأ ويكتب ما هو غلط فيغتر به غيره ويتضرر غيره بما كتبه. ولهذا قال وإذا أهلت صنف تمهري، يعني تكون ماهرا متقنا. أيوة. ويبقي ذكرا ما له من غاية وإنه ويبقي ذكرا ما له من غاية، يعني أن التأليف يحصل فيه إبقاء ذكر ما له من غاية، يعني مستمر لا غاية له ما دام الكتاب موجود. ولهذا يقول ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر إن الكتاب هو الولد المخلد، الولد المخلد، ولد الإنسان المخلد الذي هو باق باستمرار لأنه يحصل نفعه والاستفادة من ذلك الكتاب الذي ألفه إذا كان نافعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. إيش؟ ويبقي ذكرا ما له من غاية وإنه فرض عليه، وإنه فرض على الكفاية، يعني التأليف يعني فرض على الكفاية، لا ليس كل أحد يلزمه أن يؤلف. فبعضهم يجمع بالأبواب وقوم المسند للصحابي. ثم إنه ذكر طريقة التأليف في الحديث، قال فبعضهم يجمع للأبواب، يعني يؤلف على الأبواب مثل كتب السنن، كتب السنن، كتب الصحيحين، لأنها تجمع على الكتب والأبواب، تجمع الأحاديث المتعلقة في كتاب ثم في كل كتاب أبواب، فتجمع الأحاديث المتعلقة في باب واحد. هذا نوع من التأليف في الحديث، بعضهم يجمع للأبواب يعني في التأليف، وبعضهم على المسانيد المسند، يعني يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، هذا هو المسند. يعني مثلا المسند أبي بكر يأتي بالأحاديث اللي جاءت عن أبي بكر كلها التي عنده، الأحاديث اللي جاءت عن عمر، وهكذا. فمنهم من يجمع الأبواب فيأتي مثلا بكتاب الطهارة يأتي بالأحاديث اللي عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأي واحد من الصحابة، يأتي بالحديث المتعلقة بالباب عن أي صحابي، هذا التأليف على الأبواب. أو على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، لكن إذا ألف على المسانيد كيف يرتب؟ إما يرتب على السبق يعني في الإسلام والفضل، فيبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بأهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا. أو على القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي مثلا بأحاديث بني هاشم ثم بني المطلب ثم هكذا، كل من كان أقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي بمسانيده. يعني إما المسانيد تكون على السبق في الإسلام، أو على القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو على الحروف، أو على الحروف، يعني أسماء الصحابة تكون على الحروف، والتأليف على الحروف لا شك أنه يعني سهل التناول، لأن الإنسان يصل إلى مغيته بمعرفة أول الحرف الذي فيه اسم ذلك الصحابي الذي يريد أن يقف على حديثه. أيوة. يبدأ بالأسبق أو بالأقرب إلى النبي والحروف اجتبي. نعم، هذه الطرق الثلاثة فيما إذا ألف على المسانيد، إما على الأسبق فيبدأ بالعشر المبشرين بالجنة ثم من بعدهم، أو بالأقرب يعني بالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، من حيث القرابة، فيبدأ مثلا ببني هاشم ثم ببني المطلب، وهكذا. أيوة. وخيره معلل وقدر، أو أن يجمع الأطراف، وخيره معلل، التأليف معلل، وهو أن يجمع الحديث يعني ويبين علله وما يعني يعني يقبل وما يرد، هذا هو خيره، لأن فيه جمع وفيه تمييز بين ما يقبل وما يرد. وقد رأوا أن يجمع الأطراف أو شيوخا أو أبوابا، وكذلك رأوا أن يكون التأليف أيضا على الأطراف، بأن يكون أطراف الأحاديث، بأن يذكر أول الحديث ثم يترك باقيه فيذكر من خرجه، مثلا يذكر أول الحديث إنما على باب النيات، هذا إنما على باب النيات، هذا أول الحديث، ثم يقول رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان ومكانه في المكان الفلاني وهكذا. نعم. يجمع الأطراف أو شيوخا أو أبوابا، أو شيوخا أو يؤلف على الشيوخ، يعني شيوخه ثم ما يرويه عن كل شيخ ثم ينتقل إلى شيخ آخر وهكذا، أو شيوخا أو أبوابا أو أبوابا، يؤلف في باب من الأبواب، مثلا في باب من أبواب الفقه، يعني يؤلف مؤلفا خاصا يجمع فيه كل ما يتعلق بهذا الباب، فهذا تأليف، إما على الأطراف، أطراف الأحاديث، الطرف الأول للدالة على البقية، أو الشيوخ بأن يورد كل أحاديث الشيخ معين ويؤلف في شيوخ أحاديث شيخ معين، شيوخ شخص معين، أو كذلك أو تراجما أو أبواب، يعني باب من الفقه، مثلا باب الطهارة، باب السواك، باب الأذان، يعني يؤلف في نوع من أنواع أو باب من أبواب يأتي بالأحاديث المتعلقة به، يحصي ويجمع الأحاديث المتعلقة به، هذا نوع من التأليف. أو تراجم، بأن يقول مثلا ترجمة كذا مالك عن نافع عن ابن عمر، كل ما جاء بهذه الترجمة يأتي به في مؤلف، هذا تأليف على التراجم، يعني أسانيد معينة. أيوة. أو طرقا طرق حديث، حديث معين، طرق حديث الحوض، طرق حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي، طرق حديث المسح الجوربين الخفين، طرق حديث الأحاديث التي اعتني بالتأليف في حديث واحد أو موضوع واحد اعتني بجمع طرقه. أيوة. واحذر من الإخراج قبل الانتقاء. ثم إنه بعد أن أرشد إلى طرق التأليف وكيفية التأليف وماذا يكون عليه التأليف، قال احذر من الإخراج قبل الانتقاء، يعني قبل أن يمحص وقبل أن يتقن، لأنه لو أخرجه ناقصا معناه أنه يظهر للناس ناقص، فيكون فيه الخلل وفيه العيب والنقص الكبير، ولكن يخرجه بعد الإتقان. واحذر من الإخراج قبل الانتقاء، واحذر من الإخراج قبل الانتقاء، يعني عندما يؤلف لا يخرج إلا بعد أن يعني يتخم ويعتني به. وهل يثاب قارئ القرآن؟ ثم قال وهل يثاب قارئ الآثار كقارئ القرآن خلف جاري؟ هل من قرأ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يثاب كما يثاب قارئ القرآن؟ خلف جاري بين العلماء، منهم من قال إنه يثاب كما يثاب قارئ القرآن، ومنهم يقول لا، ولا شك أن المسألة فيها تفصيل، فالذي يعتني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقرأه ليثبته ويتفقه فيه وليستنتج منه ويتقرب إلى الله عز وجل بقراءة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام معلما متفقها مستنتجا، فلا شك أنه يجر على ذلك، وإن لم يكن مثل قراءة القرآن إلا أنه ماجور على عمله وعلى إحسانه، لأن هذا خير. ولا شك أن الاشتغال بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بآداب طالب الحديث